看见白菩萨了，这里跟呢。فليس له أن يفتح إلى الطريق المنسد طاقة ولا كوة ولا بابا بغير إذن أهله، لأن الحق مشترك له ولغيره، فلا يجوز إلا بإذن ذوي الحق، ما لم تكن العادة جارية بينهم أن يفعل كل واحد منهم ما جرت به العادة من روشن ودكة وبالوعة وفتح طاقة وتحويل الباب ونحوها، فإنه لا يمنع كما هي العادة في الشوارع المنسدة بصنعاء لا السابط والجناح فيمنع، لأن ما بيسمح له، بيغدر بالطريق، الطريق صغيرة بيغدر بها، وإذا هو في الطابق في الدور الأول ما هو بيمنع من مشي السيارات، خصوصا إذا هي سيارة طويلة فوقها حملة مرتفعة. مسألة: وإذا أراد الإنسان فتح طاقة أو كوة في بيته فوق بيت الغير أو حوشة، هذا الحين هذي بيجي الغاغات عليه يتفاوتوا، يفتح واحد طاقة فوق أحواش الناس المعروف بالحوية أو نحوهما، فإنه لا يمنع، لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار، ولكن لا يطل برأسه ولا يجعل مصاريع الطاقات ولا كنانها إلى ملك الغير، إذا كان مشرف على، إذا كان ما مع حرم البيت كده في طرف ملكه الجدر، فلا هب الخشب حق الطاقة من خارج الجدار، ما لحق في استخدام الهواء الذي فوق جاره. والكنان هي كان الأولين يهبوا كنة فوق الطاقة تكنها من المضر. ليش ما في باب هي صلاة طريقة مسجد؟ إن الشريك فيها طريق. الحين قال إلا البيبان لا يفتح إلى الطريق المسد. بل الآن كانها مفتوحة صار الطريق نافذة. والطريق المنسدة هو الحق فيها في ما كان سابق من قبل. وذا ما معه ملك فيه. ما معه فيه ملك بالأصالة. لئلا يستعمل هواء الغير، بخلاف الزقاق غير النافذ فإنه يمنع من الفتح إليه. والفرق أن في حق الجار للمالك أن يفعل ما يمنع إطلال الجار أو استعمال الهواء، بخلاف الزقاق المنسد فالحق فيه مشترك، لا يمكن أحدهم أن يفعل ما يمنع الإطلال من سقف أو غيره، لأن الحق فيه مشترك له ولغيره. شو الزقاق؟ الزقاق هو هم بيسموا به المسدود، الطريقة المسدودة يسموها زقاق. هو الطريقة الصغيرة؟ لا لكن ما هو جابر تحديدها بالصغيرة، لأن ما بفرق وش كم حتى الصغيرة. هي صغر، ما هو قالنا الزقاق صغر من السك، لكن كثيرا ما يستعمل في المسدودة، البنجية صغير. وفي جعل بيت فيها مسجدا أو نحوه نظرا، يعني من جهة لها الحق، هذا وجه النظر، من جهة لها الحق لأنه شريك فرز الطريق، ولأن فيها مصلحة عامة، ولأنهم قد جوزوا المسجد في الطريقة النافذة وهي مسبلة محترمة، لأن حكمها حكم الوقف طريقة المسبلة. ومن جهة لا يجوز لما قدمناه من أن المسجد هو ذي بناه وحده ويكلف عليهم، يفتح عليهم مجال، والطريق ما هي إلا مخصوصة بخمسة أمبار تقريبا، والمسجد بيفرض عليهم يوجد الطريق للناس كلها، ما هو سابر يمنعوا الناس من المسجد. فلو أراد أحد أرباب السكة المنسدة أن يجعل في بيته مسجدا أو طريقا مسبلا نافذا أو حماما مسبلا، هذا معنى قوله نحوه يعني لو أراد أن يجعلها مسبلة قد يستطيع، يفتح عليهم باب مثلا إذا الطريق من سده وهو في عرض الطريق مع بيته وهب باب بيته فتح باب صلى من سده وفتح باب صلى طريق نافذة من الجهة الثانية وخلى الناس يدخلون من الحوش حق فتح لهم عليهم على هذا الطريق المسدودة فتح عليهم الحق للناس كلهم يجزعوا يجزعوا كما وصلوا عند حوش يدخلون من الحوش ويروحوا صلى الطريق النافذة. الصحيح أنه لا يجوز لأحد من أهل السكة أن يفعل مسجداً أو حماماً أو نحوها أو نحوهما لما فيه من إدخال الضرر عليه. وليس لأحد من أهل السكة أن يفتح باباً من دار إلى دار أخرى ليس لها في استطراق السكة هذه حق ليستطرق أهلها من تلك الدار. نجيبها طريقة واحدة مسدودة واحدة نافذة وبه بيت معها باب صلاة طريق من ستة ومعها باب صلاة بيت من أهل الطريق المفتوحة التي هي نافذة فلا يجوز له أن يسمح لصاحب البيت أنه يستطرق من البيت حقه يدخل من بيت حقه ويمشي من الطريق المسدودة لأنها خاصة. ليستطرق أهلها من تلك الدار إلى هذه سواء كانت الدار الأخرى إلى شارع منسد أم نافذ لأن في ذلك إثبات حق لغير المستحق. وكذا ليس لأحدهم إذا أراد إسالة ماء غير معتاد إلى داره ثم يسيله إلى دار يستحق فيها الإسالة ويمنع من أراد خراب داره وجعله حرسة لتضرر أهل الشارع بدخول السرق إذا واحد معه بيت وخربها وخلاها فتحة يضر أهل الشارع يدخل السرق منها أو مرور من لا حق له إلا أن يبقى جدار يمنع السارق أو المار فلا يمنع. وكذا لو أجر منازل داره من جماعة وأراد أن يفتح بابا إلى منزل كل واحد منهم من السكة فلأهل السكة أن يمنعوا هذا الحين هبين يهبوا لهم دكاكين على السكة يفتحوا باب لكل دكان ويؤجروها لكن قد معتاد أهلهم جمع. وأما لو أراد أن يتخذ طريقا إلى منزل كل واحد منهم من داخل الدار فلا مانع من ذلك لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار. مسألة إذا كانت عرصة لرجل وماءها يجري إلى عرصة أخرى فبنى صاحب العرصة التي له جرى ماءها إلى الأخرى وأراد أن يجعل للبناء بعد سقفه ميزابا إلى العرصة التي كان يستحق الإسالة إليها لم يكن له ذلك ولا له أن يجعل ساحلا على جدارهم إلا أن يغوره في بطن جداره ويختم عليه من أعلاه إلى أسفله ويجعل البالعة في قعر داره البالعة الحفرة حقة الماء. وأما العكس وهو أن يستحق إسالة ماء بيته إلى حوش غيره وهي الحوي فمتى خرب بيته فله إسالة ماء العرصة إلى تلك الحوي كما كان له من قبل أن يخرب البيت. فصل. وإذا التبس عرض الطريق بين الأملاك بقي لما تجتازه العماريات 12 ذراعاً ولدونه 7 وفي المنسدة مثل أعرض باب فيها هذا مع الاختلاف يعني الطرق تبقى على ما هي عليه في اتساع لكن إذا جاء اختلاف ولا فهموا ولا جاء دمار للبيوت وجاء أحيوها من جديد واختلفوا كم يجي عرض الطريق في يبقى لما تجتازها العماريات العماريات هي الإبل المحملة بالعمارية والعمارية من جهة خشب مربع فيحتاج إلى مكان عريض مع يجلسوا فوق حول 5 أنفار يتكنبسوا فوق الجمل. صرف صروف بلانها رقيقة قليل علشان يستر البعير يحملها. وباجي هي مثل عرض السيارة تقريبا هي مترين، سيارات بعضها مترين، سيارة الوسط. جمال هايلوكس ما هو إلا متر ونص. ايش؟ ها؟ ولا تايوته وعلم أنه إذا التبس عرض الطريق في المسبلة والتي بين الأملاك والحقوق والمباح إذا أرادوا إحياءه وكان اللبس في أي هذه الطرق بدون خلط خالط متعد، وإلا فتقدم إذا هو بخلط خالط فهو ضامن، وإلا فالضمان عليه، بل بحريق أو خراب أو سيل جارف أو غير ذلك. وتشاجر الجيران في عرض الشوارع والأزقة، فأحسن التقدير في عرض الشوارع أن نقول إذا حصل التشاجر بين الجيران بقي من تلك العرصة لما تجتازه العماريات عن المحامل 12 ذراعا، وهذا هو 6 متر 12 ذراع. لهذا يكون كافيا لاجتياز المحمل، وهو ما يحمل فيه الهودج لجواز اتفاق ذاهب وآيب رايح وجاي، وللسيارات ما تحتاج إليه لجواز اتفاقها ذاهبة وآيبة إذا كانت تعتاد اجتيازها. من عندي طريق جيدة، عندي مدري الطريق ذي صلاة صنعاء هي 6 متر ولدونه 7 أذرع في بلاد المحامل. وعلى الجملة أن المعتبر أن يبقى لعرض الطريق وهوائها بحسب الحاجة. الحقيقة أن الهادي عليه السلام هو الذي ذكر هذا، والمخرجين للهادي منهم المؤيد بالله وأبو طالب قالوا أن الهادي ما بالله قصد ما هو تحديد عشر، يعني ما هو تحديد ديني، ما هو الاجتهاد، ما بالله بحسب بلاده بحسب صعده هنا. والصحيح انها غلط لانها الف كتبها هذا ما قد جاء صعد، ما الفها نظرا لصعده ولا بلاده وحده، هو سكن في عده بلدان، لكن قد ابصره هو قد ذكر قال انها انها بالنسبه له 12 ذراع، فما بالله اجتهد فيه. واما 7 أذرع فقد حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لها معنى كلام، لأن أثارا يقولها بحسب الحاجة كأنهم لا يزهدوا. ما 7 أذرع هي منصوص عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تمرها الحمير والجمال ذي ما فوقها عمارية ما فوقها حملات عسلة. وفي المنسدة الطريقة المسدودة في رأسها سدة، يعني ما هناك مثل أعرض باب فيها، أعرض باب لأن أي واحد حملة كبيرة يشتي يدخلها بيته ما هو سابق يدخلها من الباب، مثل أعرض باب يهب الطريق. هذا عند الاختلاف، ما إذا كانت الطريق موجودة من قبل فلا يجوز تضييق، هذا هو وسيع أجر ما بلا. إذا حصل اللبس دمار كما تقدم، إذا دمرت القرية وأحيوها ثاني مرة واختلفوا، ولا شروا لهم أراضي قفرة وعمروها، ف فإن لم يعرف أعرض باب فيها فمثل أعرض باب مما قد عمر أخيرا، فإن لم يكن قد تجدد البناء فيها فما رآه الحاكم أن يكون طريقا لزم اتباعه، ولا يغير ما علم قدره وإن اتسع. وذي إذا الطريق معروفة فلا تغير ولا يوسيع. وتهدم الصوامع المحدثة المعورة، الصوامع تهدم لكن بشروط، ونحوها من القصاب والمعاقل المسبلة ولو في ملكه وسبلت، القصاب القصبة حقة الحرب، لكن المحدثة بعد البيوت التي هي بعد البيوت، المعورة التي بنت تعور البيوت تكشفها، دينه ما ترى ذا وإيش معناها حتى الشارح قلبها قال المعمورة عليها هي المعورة، ما هي معورة عندكم إلا